السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع المهذب وكتاب الطهارة، وبلغنا بفضل الله جل في علاه إلى باب ما بما يصح به التيمم. نسأل الله جل في علاه أن ييسر علينا هذا الكتاب ويتم علينا هذا الفضل ويثبته لنا، اللهم أمين يا رب العالمين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يجوز التيمم إلا بالتراب، لما روى حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضلنا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض مسجدا، وجعل ترابها لنا طهورا، وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. فعلق الصلاة على الأرض، ثم نزل في التيمم إلى التراب، فلو جاز التيمم بجميع الأرض لما نزل عن الأرض إلى التراب، ولأنه طهارة عن حدث فاختص بجنس واحد كالوضوء. نعم، جزاكم الله. الأسبوع الماضي تكلمنا على ما يصح به التيمم، واليوم إن شاء الله نفصل فيه الخطاب ونبين خلاف العلماء مع الشافعية على المذهب، ثم ننتقل بعد ذلك لأمور وفروع تتفرع على تصحيح القول في المذهب، مع أننا بينا أن القول الفصل أن خلاف المذهب هو الصواب، وهذا يتوافق مع روح الشريعة كما سنبين. ولذلك سنمر مرور الكرام سريعا على هذه الفروع، ثم ندخل في مسألة مهمة جدا، يعني هي مسائل ثلاث الآن نتكلم عنها. مسألة مهمة جدا من هذه المسائل هي مسألة: هل التيمم رافع للحدث أم هو مبيح؟ سيترتب عليه كل صلاة لابد للمرء أن يتيمم بها أم يتوضأ لها. ثم بعد هذه المسألة نتكلم على شرطية النية في هذه العبادة، وأيضا أحوال النية، وهي أحوال ستة أو خمسة كما سنبين. أولا أقول: المذهب أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب، ويشترط أن يعلق الغبار باليد حتى يصح التيمم، ولهم في ذلك دلالة من الأثر ومن النظر. أما من الأثر ما رواه حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر من الثلاث: جعلت لها الأرض مسجدا، وجعلت تربتها، أو قال: وجعل ترابها طهورا. فقال جعلت الأرض مسجدا وجعلت التراب طهورا، فجعل التراب خاص من جميع الأرض، فهذا التخصيص بالتنصيص يدل على أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب. فمن تيمم بالطين وهو ليس بتراب لا يصح، من تيمم بالنورة الجص مثلا لا يصح لأنه ليس بتراب، من تيمم بشيء من الأرض غير التراب لا يصح. لما؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صرح تنصيصا وقال: وجعل ترابها طهورا، فجعل التراب هو الطهور، فغير التراب لا يكون طهورا على قولهم. وأيضا استدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضلت على الأنبياء بست، وذكر من الست: وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، الرواية التي يستدلون بها: وجعلت لها الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وتربتها طهورا. قالوا: هذا استدلال من القول، أما من الفعل فإن الله جل وعلا قال: فتيمموا صعيدا طيبة، فكانت الآية مجملة فاحتاجوا إلى البيان. قالوا: والبيان لا يكون إلا ممن أنزل عليه القرآن ليبينه للناس، لأن الله جل في علاه قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقالوا والنبي صلى الله عليه وسلم نعم المبين، وهو أمر بالتمييز، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم لمجملات القرآن بالفعل وبالقول، وهو هنا البيان بالفعل. لما جاء عمار بن ياسر بعدما سافر سفرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين، أجنبا عمر وعمار رضي الله عنهم أجنبا، فقام عمر فوجد نفسه جنبا فلم يصلي، وقام عمار فوجد نفسه جنبا وطلب الماء كما طلب عمر فلم يجده، فقام فتمرغ في التراب ثم قام فصلى، قياسا منه على أن التيمم يعني يكون بدلا من الماء، لم يجد الماء يتيمم، ولم يعرف كيف طريقة التيمم بالنسبة للغسل، لأنه قال التيمم البدل عن الوضوء أن يضرب ضربة ويمسح وجهه ويديه. قال أما الغسل قاس، الغسل يعمم الجسد كله بإيش؟ بالماء. قال فإذا أعمم كل الجسد بالتراب، فمرغ نفسه في التراب حتى يتطهر بذلك. فلما ذهب وقص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم معلما إياه كيفية التيمم عن الغسل، قال كان يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب بيده ونفخ فيها، دلالة على أنه ما ضرب بيده إلا على التراب، والمقام مقام تبيين. قالوا ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقد بين سلم صحة التيمم بما فعله لعمار وبالآلة التي يتيمم بها لأنه ضرب على التراب. وأيضا هم قالوا كما قال في بالنظر أنه الوضوء لا يكون إلا بالماء، فلا يكون إلا بشيء واحد، قياس هنا كأنهم يقولون التيمم بدل عن الوضوء وعن الغسل، فالتيمم أو التراب بدل عن الطهارة بدل عن الماء، فإن الوضوء لا يكون إلا بالماء فقط، ولا يصح أن يكون بالخل ولا بالمائع ولا بغيره. والتيمم البدل، والقاعدة عند العلماء البدل يأخذ حكم المبدل، فإذا يكون التراب فقط شيئا واحدا هو الذي يمكن أن يتيمم به، كما أن الماء هو الذي يصح أن يتطهر به، قياس الفرع على الأصل أو البدل على المبدل. هذا النظر عند علماء المذهب، وهذا صراحة فيه قوة من ناحية النظر، وإن كانت روح الشريعة تخالف هذا الأمر كما سنبين. الذي وافق المذهب على هذا القول الحنابلة، الحنابلة يتفقون مع الشافعية على أنه على أن التيمم لا يصح إلا بالتراب. وأما المالكية والأحناف والأوزاعي خالفوا المذهب، فالأحناف يرون أن كل الأرض وما خرج من الأرض يصح التيمم به، فأدخلوا النور والجص وغيرها، كل شيء من الأرض يصح التيمم به، لكن أخرجوا الذهب والفضة والحديد وغير ذلك. وأما المالكية فقالوا يصح التيمم بالأرض وبما اتصل بالأرض، وسنبين دليلهم في ذلك، وهذا يمكن من أوجه الأقوال. والقول الثالث قول الأوزاعي، وهذا هو أعم المذاهب، قال كل ما صعد على الأرض اتصل أو لم يتصل يصح التيمم بهم. وأوجه الأقوال في ذلك كما قلت هو قول المالكية، وهو يصح بكل ما صعد على الأرض، كل ما تصاعد على الأرض يصح التيمم به، هذا هو القول الراجح. ودليلهم في ذلك عموم قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أو إطلاق صعيدا طيبا، فقالوا هذا الإطلاق في اللغة الصعيد هو كل ما تصاعد على الأرض، وإن خالف الشافعي في اللغة وقال بل الصعيد المقصود به التراب، فالصحيح لغة أن الصعيد كل ما تصاعد على الأرض. قالوا ونستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فجعل الأرض مسجد وطهور، فالأرض كلها كما أنها مسجد، فكل ما عليها أو كل الأرض كما تصح أن تكون مسجدا أيضا تجزي أن تكون آلة للتيمم، ويصح التيمم بكل الأرض. وهذا القول كما قلت قول قوي لا تحجير عليه فيه، لأن روح الشريعة ومقاصد الشريعة توافق هذا القول وترجح هذا القول. إن الله جل في علاه لما جعل التيمم بدلا عن الوضوء عند فقد الماء ما جعل ذلك إلا تيسيرا على الناس، والدين يسر لا عسر فيه، يسر ولا تعسر. وقد قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج، رفع الحرج أصل من أصول الشريعة ومقصد من مقاصد الشريعة، فالقواعد الكلية توافق هذا القول، وأنه من باب التيسير على الناس أنه إذا رحل امرؤ في مكان في سفر أو في أي مكان لم يجد فيه الماء، ضرب على الحائط أو ضرب على الأرض صح تيممه، والذي يصح لك ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتوضأ فمر عليه رجل كما في سنن أبي داود بسند صحيح، فسلم عليه فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الحائط فتيمم ورد عليه السلام واعتبر بهذا التيمم وقال كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. فهذا يرجح لك ويبين لك أن هذا القول هو أقوى القولين أو هو أقوى الأقوال، بأن كل ما تصعد على الأرض واتصل به فإنه يصح التيمم به. وهذا هو قول الملكية كما قلت، هو القول الرارح أثرا ونظرا، بل ومقاصد الشريعة تقوي هذا القول. إذا قلنا بأن هذا هو القول الرارح يلزمنا الرد على أدلة المذهب لأنها أدلة قوية جدا، وهي أن السلام خصص بعدما عمم قال جعلت لي الأرض كلية مسجدا وتربتها طهورة، أو قال وترابها طهورة، قال فخصص ونص على التخصيص. فنقول يصح أن نقول هذا صحيح، لا نصص، نقول يصح أن نقول بأن هذا الخاص نحمل عليه العام عندما لا يوافق حكم الخاص العام. يعني لنا أن نقول وجهة نظر العلماء هنا الشافعية يقولون عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها الأرض مسجدا وطهورة مخصوصة بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورة، فحملوا العام على الخاص ولا يتعارض عام مع خاص، لأن القاعدة الأصولية عند العلماء لا يتعارض عام وخاص، إذا لا يتعارضان ماذا يحدث؟ توافقون لا يتعارض عام مع خاص صحيح؟ ولا يتعارض؟ شعبة لا يتعارض، إيش تفعل؟ احسنت، نحمل الخاص على العام، يعني يقدم الخاص على العام. فنقول هنا الآن هم قالوا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لها الأرض مسجدا وطهورا، قال نخصص الطهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم وتربتها طهورة، فنقول الرد عليهم رد هين بفضل الله سبحانه وتعالى، القاعدة صحيحة جدا، لا يتعارض عام مع خاص، والخاص يقدم على العام، لكن بإيش؟ بقيد وشرط، إن لم يكن حكم الخاص هو حكم العام. إذا كان حكم الخاص يوافق حكم العام فهذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصصه، بل يؤكد أن هذا هو الذي يجزئ، أو نقول هذا هو أهم الأنواع التي يجزئ بها التيمم. بضرب المثال يتضح المقال، جاء زيد فقال أكرم الطلبة، الطلبة ها الجمع المعرف الألف لم يفيد العموم، يعني كل الطلبة، أكرم الطلبة. وجاءني مرة ثانية قال ما لي أراك واقفا أكرم الطلبة، ففهمت من كلامي أنني ما أكرم إلا محمدا، فهم مغلوط هذا، فهمت منه كل الطلبة. جاءني مرة ثالثة وقال أكرم الطلبة، ففهمت فهما صحيحا فقلت يريد، يا عم ما ترد الله يكرم، يريد إكرام كل الطلبة صحيح. ثم جاءني مرة رابعة فقال أكرم محمدا، ففهمت فهما من كلامه أنه ما يريد إلا إكرام محمد. ها ها مغلوط، إيش الصحيح؟ تأكدها ثلاث مؤكدات، أكرم الطلبة أكرم الطلبة أكرم الطلبة، يعني كل الطلبة. لما جاء في الرابعة أكرم محمدا ومحمد من الطلبة، يبقى يقصد إيش؟ أكرم كل الطلبة، وبالتأكيد تكرم، يبقى ما لغى الإكرام صحيح ولا لا؟ يبقى إذا معنى أنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لها الأرض كلها، جعلت لها الأرض مسجدا وكلها طهورة والتراب وتربتها، قلنا يبقى إذن كل الأرض تصح طهورا، وأوكد هذه الأشياء على الأرض هي إيش؟ التراب وتربتها طهورة. فيبقى هذا من باب ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص لأنه يأخذ حكمه، وهذا الراجح الصحيح. إذن الراجح الصحيح أن التيمم يصح على الحائط، يصح على الأشجار، نعم يصح، لو ضرب، لو رجل نام في حديقة ثم قام يبحث عن الماء ساعة كاملة ما وجد الماء وأراد الصلاة وعنده شجرة أمامه ضرب عليها وتيمم، يصح، يصح التيمم بذلك وتصح الصلاة. مريض، وهذا يعني وارد كثير جدا في المستشفيات، مريض هو مرضه لا يستطيع أن يتحرك بحال من الأحوال به، فإيش يفعل؟ نقول له تصلي ولا تسقط عنك الصلاة بمرضك؟ لا، لابد أن تصلي. قال لا أستطيع أن أتوضأ. قلنا يأتوك بالماء فيوضؤونك، قال لا أستطيع أن أحتمل ذلك. قلنا له الدين يسر لا عسر فيه بفضل الله، وسماحة الدين تأتيك الآن، استدر فانظر إلى الحائط التي بجانبك، الحائط الذي بجانبك فاضرب عليه وتيمم، صح تيممك وصحت صلاتك على القول الراجح. إذن يصح التيمم بكل ما صعد على الأرض، وهذا هو القول الراجح الصحيح. المسألة الثانية التي تتعلق في هذا الباب أو في هذا اليوم إن شاء الله الذي نشرح فيه الكلام على التيمم، وهو إذا قلنا بأنه يصح أن تتيمم بكل ما تصعد على الأرض، السؤال هنا طيب هل التيمم هذا رافع للحدث أم هو مبيح للصلاة؟ أولا لابد من إيضاح السؤال ثم الكلام عليه فقهيا. أحد يعرف كيف يوضح لي هذا السؤال؟ الكلام في الفقه هنا الآن، المسألة الفقهية تتعلق بباب التيمم في المذهب الآن، هل التيمم رافع للحدث أم هو مبيح؟ الفتوى فرع التصور، والفقه أيضا ما هو إلا تصور. تصور المسألة ثم نتكلم عليها فقهيا. أبش أنس لا، أنت دخلت في خضم لا يمكن أن نخرج منه ولا خرج منه الفقهاء، فليش دخلنا في هذا المعمعان الذي لا يمكن أن نخرج منه إلا بإذن الله؟ لا، سندخل فيه، سنأتي به إن شاء الله. هل عندما يرى الماء عليه أن يجدد الوضوء ويجدد الغسل ولا أم لا، وهل هذا مؤثر في الرفع ولا أن يكون رافع أو يكون مبيح؟ سيأتي مصطفى. مبيح؟ لا، أنا أقول تصور المسألة الآن وبعدين نتكلم فيها. باشمهندس بعد ملك هذا صحيح، هذا الأثر، أنا أريد تفسير المسألة بس. نعم هذا الأثر، ما هذا الأثر، هذا الأثر، أنا أريد تصوير المسألة فقط وبعدين نشرح بقى الأثر وغيره. أحسنت، هذا أثر. لا يعني إن كنت ممن يعني تدين الله بأن تفسر بالأثر وباللازم جيد، ما في مشاكل، نوافقك على التفسير باللازم، لكن لابد إيش أن نرجع للأصل. طيب نعم أحسنت، هو تصور المسألة رجل متلبس بالحدث لا تقول بالنجاسة، والآن هو سيتيمم، هل نقول حدث رفع فيستبيح برفع الحدث هذا كل شيء يستباح به الطهارة، تستباح به الطهارة، أم هو مبيح فقط للعبادة التي سيتعبد بها كما بين الباشمهندس تفسيرا هذه باللازم وهو الأثر الذي يترتب على ذلك. هذه هي تصوير المسألة، التيمم رافع للحدث أم هو مبيح يعني من باب الضرورة فقط أم لا؟ أقول في المذهب يرون، بل باتفاق الفقهاء إلا الأحناف، المالكية والحنابلة والشافعية يرون أنه ليس برافع، هو مبيح فقط، يعني لأنه طهارة عذر، طهارة ضرورة، يقولون هو مبيح وليس برافع للحدث، واستدلوا على ذلك بأثر وبنظر. وأما الاستدلال في المذهب بالأثر، قالوا أولا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أسلم، فبعد 3 أشهر من إسلامه كلفه أن يكون إماما وأميرا على سرية غزوة تسمى غزوة ذات الثلاثة، ذهب وأيضا ما فتح لأنه كان حريصا، فبعث من السلام المدد، فبعث إليه بأبي عبيدة بن الجراح أميرا على من؟ على أبي بكر وعلى عمر، دي دلالة عنها تكليف فقط. فذهبوا، فلما ذهبوا تخالفا، قال عمرو بن العاص أنا الأمير أتيت علي؟ قال أبو عبيدة أمرني رسول الله. ثم رجع أبو عبيدة، وكان طبعا أبو عبيدة أفضل من عمرو بن العاص بالاتفاق وبالإجماع، فقال إن رسول الله أمرني أن تطاوع ولا تختلف، نزلت تحت رايتك، فأصبح أميرا عمرو بن العاص على كل هؤلاء، على أبي عبيدة أمين الأمة، على أبي بكر أفضل الأمة بعد نبيها، على عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنهم أجمعين، حتى أنه لما نظر في ذلك قال إذن أنا لي مكان عند رسول الله لم يحظى بها أحد، فرجع من الغزوة يأخذ رسول الله ويقول يا رسول الله من أحب الناس إليك، ويتوقع الإجابة أنت، لأن أنت أمير على أبي بكر وعمر، صحيح ولا لا؟ قال عائشة، فقال لست على النساء أسأل، ما زال تشتئب عنق عشان يقال أنت، فقال أسأل عن الرجال أو عن الرجال أسأل، فقال أبو بكر، فخابت معه هذه، فقال ثم من؟ قال عمر، قال ثم من؟ قال عثمان، قال فسكت وعلمت أنني إيش سأكون في ذيل القائمة، يبقى إذن الإمارة لا تدل على أنه كان أفضل هؤلاء. الغرض المقصود، قام ذات ليلة في برد شديد، قام جنوبا وأراد أن يصلي بالناس، دخل ينظر إلى الماء قال سأقتل، وقال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. فقال التيمم مباح قياس واجتهاد. وهذا كما قال العلماء يستفاد منه إفادات أكثر من 10 فوائد على هذه المسألة، من 10 فوائد عن هذه المسألة، منها أنه يصح الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، يصح الاجتهاد إما يصوب وإما يخطئ. عمرو بن العاص رضي الله عنه قال لا أقتل نفسي، فتيمم وصلى بالناس. لما رجع قص على النبي صلى الله عليه وسلم القصة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لما فعل ومقرا لاجتهاده، فدل عن هذه سنة تقريرية أيضا. فقال له يا عمرو أصليت بالناس جنبا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لما فعل، لكن قال صليت بالناس جنبا، هنا وجه الشاهد، قال جنبا. فقال العلماء سماه النبي جنبا، إذا لم يرفع الحدث، إذا التيمم لم يرفع الحدث، بقي كما هو على حدثه وهو الجنابة، لكن أباح التيمم له الصلاة. قال صليت بالناس جنبا، فهذه فيها دلالة أنه لم يرفع الحدث. قالوا والدليل الثاني أو الحديث أو الأثر الثاني الذي يدل على أنه ليس برافع بل هو مبيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر الصعيد الطيب طهور أمتي 10 سنين إن لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. قال فأمره أن يمس البشرة، دلالة على أنه إيش؟ ليس برافع بل هو مبيح، لأنه يرجع إلى الأصل. فهذه دلالة من الأثر تدل على أن التيمم ليس برافع بل هو مبيح. قالوا ومن النظر، هذه طهارة ضرورة، طهارة ضرورة. فرجعنا لقواعد الشرع الكلية والمقاصد العظيمة للشرع، فوجدنا أن طهارات الضرورات من المبيحات وليست رافعة، واستدل على ذلك بطهارة سلس البول كما قال الأخ الكريم، طهارة المستحاضة، أو نأتي يكون الأولى لنا أن نقول طهارة المستحاضة. لما؟ لأنها أصل، أما طهارة السلس فرع. فقالوا طهارة المستحاضة، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة تقول إنما أعج عجة أو أسد ثجة، دماء كثيرة تنزل منها، فقال إنما هذا عرق، ثم أمرها أن تتحفظ تتلجم تستسفر عند كل صلاة. قال وتوضأ لكل صلاة، كانت المفاضلة من تابع حبيش تغتسل لكل صلاة اجتهادا منها، لكن هو أمرها وقال عليك أن تتوضأ في كل صلاة. فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكل صلاة يثبت أنه مبيح وليس برافع. كيف ذلك؟ وين وجه الدلالة من الحديث على أن هذا مبيح وليس برافع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، ولو كان رافعا للحدث فإن هذا هذه الطهارة لا يمكن أن تبطل إلا إذا إيش؟ تجدد الحدث. إذا تجدد الحدث نقول تبطل، ما دامت على طهارة تستديم هذه الطهارة وتصلي كل صلاة بهذه الطهارة. فلما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لكل صلاة علمنا أنه ليس برافع للحدث بل هو مبيح فقط لهذه الصلاة. قالوا هذه دلالة على أن التيمم رافع ليس برافع ولكنه مبيح بجامع قياسا بجامع طهارة الضرورة بجامع الضرورة. فقالوا هذه طهارة ضرورة وهذه طهارة ضرورة. التيمم طهارة ضرورة لعدم وجود الماء، والمستحاضة طهارة ضرورة لما ها نعم لعدم وجود الاستطاعة أو لعدم توقف الدم الذي يسيل من المرأة. قالوا فيلحق التيمم بطهارة المستحاضة فيكون مبيحا وليس برافع، فرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، لأنهم جميعا يتفقون بأن المرأة التي تستحاض كل صلاة لابد أن تتوضأ لكل صلاة. لما؟ لأن هذا ليس برافع ولكنه مبيح. يبقى إذن من الأثر ومن النظر أدلة في المذهب على أن التيمم ليس برافع للحدث ولكنه مبيح. فإذا قالوا بالأثر والنظر بأنه ليس برافع ولكنه مبيح، هذا قول المذهب. خالف في ذلك بعض أهل خراسان من الشافعية وبعض المالكية والأحناف، فهذا قول ثاني في المذهب بفضل الله. بعض أهل خراسان من الشافعية قالوا هو رافع للحدث، وأيضا بعض المالكية وإن كان كل المالكية أو جل المالكية على القول الأول، والأحناف قالوا هو رافع للحدث لا مبيح. وصراحة هذا القول الراجح، والحمد لله أنه قول في المذهب أيضا، فيكون هذا القول الثاني في المذهب وهو الراجح الصحيح. قالوا هو رافع للحدث، والأدلة أيضا من الأثر ومن النظر. أما الأدلة من الأثر فقد قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أكمله، بعدما قال فتيمموا صعيدا طيبا قال ولكن يريد ليطهركم، ويطهركم معناه أنك ستتلبى بعدما تلبست بالحدث إيش اللي يحدث؟ تتطهر. والطهور والطهور الذي يرفع به المرء الحدث. التطهر معناها رفع الحدث. قال ليطهركم به يعني يرفع حدثكم بهذا التيمم. والدليل الثاني أيضا بنفس الدرجة هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الصعيد الطاهر أو الصعيد الطيب طهور أمتي. فدي دلالة أنه إيش عند استخدامه يرفع الحدث لأنه طاهر في نفسه مطهر لغيره. فقالوا هذا دلالة أيضا من الأثر على أن الصعيد الطيب طهور يعني يطهر يعني يرفع الحدث. والدلالة من النظر هذا من الأثر. الدلالة من النظر قاعدة فقهية عند العلماء قالوا البدل يأخذ حكم المبدل والبدل هو التيمم. التيمم هو البدل والمبدل الوضوء. خذ الحكم الوضوء مبيح للصلاة فيكون التيمم مبيح. خطأ وهم. الوضوء أجيبه الوضوء رجل أحدث وتوضأ نقول الوضوء رفع فالوضوء رافع للحدث هذا المبدل. البدل التيمم فنقول الحكم يساوي الحكم. تعرفون المعادلة الرياضية اكتب هكذا التيمم يساوي اتركه تحت انزع التيمم وقول الوضوء فالوضوء يساوي عند الوضوء يساوي رفع الحدث. إذن البدل والمبدل التيمم يساوي رفع الحدث يساوي الوضوء فبالتالي يساوي رفع الحدث. يبقى إذن التيمم يساوي رافع للحدث كما أن الوضوء رافع للحدث يثبت القياس. إذن الأثر والنظر يثبتوا لنا أو يثبتون لنا أن التيمم رافع يكون رافعا للحدث وليس مبيحا. ما الثمرة التي ندور حولها؟ يعني ما يسأل سائل ما الفائدة؟ أنت الآن أغلقت عقولنا وتبحث في مسألة ماتت تقول هل هو رافع هل هو غير رافع هل هو مبيح. ما الثمرة؟ نقول الثمرة معروفة. الثمرة إذا قلنا بأن التيمم يكون مبيحا لا رافعا فإنه أولا لا يصح تكرار الصلاة به. لا يصح تكرار الصلاة به. لا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة. اثنين. ثالثة لا يصح إذا انتوى في هذا التيمم قراءة القرآن أو حمل المصحف أو صلاة نافلة أن يصلي به الفريضة. انظر إلى الثمرة. فإذا قلنا بالمبيح يبقى لا يصح التيمم لكل صلاة. كل صلاة لابد التيمم له. ليش؟ لأنه مبيح ليس برافع لأن في كل وقت الحدث موجود. الثاني قالوا ها لا يصح قبل دخول الوقت لأنه ليس برافع هو مبيح. الثالث التيمم لكل شيء لابد له من نية خاصة به. فهذه ثمرة الخلاف. ولذلك نحن نقول على التفريع على التأصيل الصحيح لأنه رافع على قول أهل خراسان من الشافعية هو رافع للحدث فيصح أن يكرر المرء أكثر من صلاة بتيمم واحد. فإذا قام الفجر فلم يجد ماء فتيمم وصلى الفجر ولم يجد الماء في صلاة الظهر فهو على تيممه ما لم يحدث فيصلي الظهر بهذا التيمم خلافا لإيش؟ خلافا لقول الجمهور أنه لابد أن يتيمم مرة ثانية. جاء العصر بحث عن الماء لم يجد ولم يحدث نقول أنت على طهارتك صلي بهذا التيمم ولو خمس صلوات صلوات يصليها بتيمم واحد. مفهوم؟ هذه واحدة. والأمر الثاني له أن يتيمم قبل دخول الوقت. توضأ في الفجر وصلى ونام وأحدث جاء عند أذان قبيل أذان الظهر قبل أن يؤذن الظهر أراد الصلاة فبحث عن الماء فلم يجد فقال إذن أتيمم عند عدم وجود الماء لابد أن أتيمم. فتيمم الرجل قبل دخول الوقت على قول الجمهور أو المذهب الراجح في المذهب لا يصح. لما؟ لأنه مبيح لابد من دخول الوقت. على القول الراجح أنه إذا تيمم قبل دخول الوقت فإن تيممه صحيح وطهارته صحيحة وبالتالي صلاته تكون صحيحة. هذه ثمرة الخلاف. بقي أمر واحد أو بقي دليل واحد قوي جدا للجمهور على أنهم قالوا لا حتى لو تنزلنا معكم وهو رافع وجب علينا أن نأمره في كل صلاة أن يتيمم. واستدلوا على ذلك بآية قوية جدا نريد لمتقن يرد على هذه الآية هي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ما وجه الدلالة من هذه إيش تعلم من هذه الآية أو إيش الدلالة من هذه الآية؟ إذا التكرار كلما قمت إلى الصلاة وجب عليك الوضوء تكرار الوضوء. تقولون بهذا؟ هل يجب في كل ما تصل تسمع الظهر ادخل اتوضأ، تسمع العصر ادخل اتوضأ، العشاء ادخل اتوضأ، تقولون بالوجوب التكرار؟ لا. ما الذي جعلكم لا تقولون بوجوب التكرار مع أن ظاهر الآية وجوب التكرار؟ أيوة، حديث النبي، أحسنت أحسنت، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ، أنه صلى الصلاة غالب الصلاة خمس صلوات يعني أربع صلوات بوضوء واحد، دل ذلك عنه إما على الاستحباب أو هذا الحكم منسوخ. طب ما وجه الدلالة لهؤلاء القوم على أن هذه الآية تثبت وجوب التيمم في كل صلاة؟ أبش منس الأصل يعني بالوجوء لكل صلاة. الله أكبر، مفتوح عليه الرجل. أنا أقول لكم هو نعم، احنا نقول الآن الآية أمرت بالوضوء في عند كل صلاة، صحيح ولا لا؟ طب ده أصل، والبدل يبقى إذن إذا أمرت الآية بتكرار الوضوء عند كل صلاة فهي آمرة بالبدل، يعني التيمم عند كل، فهمتم المسألة؟ طيب يبقى إذن عندنا الآية، ظهر الآية وضوء لكل صلاة والبدل تيمم، جاءني الحديث فخرج الوضوء، قد صلى الله عليه وسلم بوضوء واحد الخمس صلوات، ولم يأتي دليل يخرج إيش التيمم، قالوا فبقي التيمم على ما هو عليه. فهمت؟ فهمت؟ الحمد لله وشكرا. قالوا إذن دليلنا قوي جدا، الدليل الذي أخرج تكرار الوضوء حق فعل النبي، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في التيمم، فيبقى التيمم على ما هو عليه، ولا بد أن ها التكرار. صراحة ده دليل قوي جدا، هل من مبارز؟ هل أحد يستطيع يرد هذا الدليل لهم؟ هم قالوا الآن عندنا الدليل يبقى على ما هو عليه، البدل يبقى على ما هو عليه، لأن الرافع ما جاءنا إلا من إيش؟ من فعل النبي. كيف نرد على هذا؟ عندك يا دكتور؟ هات أي معادلة. التيمم يساوي الوضوء، أحسنت، التيمم يساوي، صحيح هذه المعادلة صحيح، التيمم يساوي الوضوء، يبقى من كل وجوه التيمم يساوي هذا الأصل، صحيح ولا لا؟ من كل وجوه يساويه إلا ما دل الدليل على الفرق. فإذا جاءني الدليل يبين لي، أنا استدلت بذلك على الرب، يبين لي أن بوضوء واحد يصح الصلاة الخمس فيساوي التيمم الواحد يصح به الصلوات الخمس إلا ما دل الدليل على إيش؟ على خلاف، لأننا معهم نقول اعكس تصب، احنا لو استدلنا عليكم بالآية فهي لنا وليست لكم، لأن الوضوء يساوي التيمم، والوضوء يصح الصلاة خمس صلوات بوضوء واحد، يبقى إذن التيمم الذي يساوي نقول بتيمم واحد يصح الخمس صلوات، يبقى إذن النتيجة التيمم رافع وليس مبيح، ويتفرع على ذلك فروع كثيرة، للمرء أن يتيمم فيصلي بهذا التيمم الصلوات الخمس، ويصلي بها ما شاء من النوافل، ويطوف ويقرأ القرآن ويسبح، وأيضا يجلس في المسجد وهو على طهارته، هذا الرارح الصحيح. أما على القول الأول تأتينا تفريعات كثيرة جدا، سأغض الطرف عنها وأبين منها ما يعني يفيدنا فقط في مسألة الرفع وعدم الرفع. نقول في المذهب أو راجح في المذهب، قالوا هو مبيح وليس برافع، ولذلك قالوا نشترط أولا النية في صحة التيمم، النية في صحة التيمم، وهذا بالاتفاق، لأن التيمم أيوة يساوي الوضوء فيساوي، لا يساوي، أحسن، يبقى يساوي عبادة، وشرط كل عبادة النية، إنما الأعمال بالنيات، لكن الحسن البصري قال والأوزاعي قال أو الحسن البصري قال النية ليست شرطا في صحة التيمم، وهذا كلام خلاف الصحيح وخلاف اتفاق الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. على التفريع الأول أو على التأصيل الأول أنه مبيح وليس برافع، قالوا لنا في نية التيمم أحوال ستة أو خمسة، منها أولا إذا انتوى رفع الحدث، رجل أخذ حفنة من تراب وضرب يتيمم، لكن وهو يتيمم انتوى رفع الحدث، فما حكم تيممه؟ هذا على القول الأول، هذه مسألة الأولى اكتبوها حتى تذكروني، هذه مسألة الأولى. المسألة الثانية، انتوى استباحة الصلاة فما حكمه؟ هذه الثانية. الثالثة، انتوى صلاة النافلة. الرابعة، انتوى أمر عبادة كطواف أو مس مصحف. هذه الرابعة، ونكتفي بالأربعة هذه حتى لا نطيل عليكم. الأولى انتوى رفع الحدث، فنقول على القول الأول تيممه باطل. طيب حكمه إيش؟ على القول الأول في المذهب تيممه باطل لأنه لا يرفع حدثا. فلو تيمم رجل وهو ينتوي في هذا التيمم أنه رافع للحدث وقام فصلى الظهر الله سأل رجلا شافعيا جلدا يحفظ المذهب فقال له صلاتي؟ قال صلاتك باطلة. قال لما؟ قال لأنك ما انتويت، هو انتوى رفع الحدث، ما انتويت الإباحة، انتويت رفع الحدث وهو لا يرفع الحدث، فإذا تيممك كلا شيء فصلاتك باطلة. المسألة الثانية، إذا لو انتوى رفع الحدث فهي باطلة. المسألة الثانية استباحة الصلاة، فإذا استباح الصلاة قلنا يصح أن يصلي بذلك النوافل كيف ما شاء. لما؟ قالوا لأن النوافل غير معينة، فاستباحة الصلاة تنزل على النوافل، فبتيممي هذا يصلي الوتر، يصلي القيام الليل، يصلي سنة الضحى، لكن يصلي الظهر لا، يصلي العصر لا، يصلي المغرب لا. لما؟ لأن صلاة المغرب صلاة العصر متعينة، فكان لابد أن يعين بنيته أتيمم لصلاة المغرب، أتيمم لصلاة الظهر. فلما انتوى استباحة الصلاة قلنا الصلاة مطلقة، نعم تقع على النافلة المطلقة ولا تقع على الفرائض. فلو جاءك رجل شافعي وقال أنت شافعي أسألك عن المذهب، رجل تيمم وانتوى بتيممه استباحة الصلاة فصلى بها الفريضة ثم صلى كثير من النوافل، تقول صلاته، تقول صلاته الفريضة باطلة لكن النوافل تصح لأنه استباح الصلاة. طيب المسألة الثالثة، انتوى النافلة وصلى بالنافلة الفرض، قولان في المذهب، القول الأول الفرض يبطل وتصح النافلة، والقول الثاني تصح الفريضة. هذا على التأصيل الأول، قالوا تصح الفريضة. طيب قالوا إذا انتوى استباحة الصلاة أو النافلة فطاف، فطوافه اختلف المجلس، ما نشوف اختلف على كم قول، على نفس التأصيل، رجل تيمم لإيش؟ لصلاة النافلة، فصلى ركعتين ثم نظر إلى الكعبة فقال الطواف ذل وخضوع لله لا في علاه، وأتمر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل الحجر وأقول مثل ما قال عمر أنت حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فذهب يقبل ويطوف، وهو من الشافعية يعلم أن الطهارة شرط في إيش؟ في صحة الطواف. فما حكم طوافه؟ هو الآن انتوى أن يصلي بهذا التيمم صلاة نافلة، السؤال ظاهر، انتوى بتيممه صلاة نافلة ركوع وسجود ورفع طوافه. لو سأل واحد شافعي دون أنه يقول له نيتك الطيبة صحت فصلتك صحيحة، لا، لو قال لشافعي، نحن في المذهب الآن، لو قال لشافعي أنا انتويت صلاة نافلة وطوفت طوافي صحيح ولا غير صحيح، كيف سيجيب؟ بس هو السؤال هنا يا محمد، الطواف صحيح لما؟ هذا هو الراجح الصحيح، هم قالوا لا يصح، وهي قولان، قول الأول قالوا الطواف صلاة وهو استباح الصلاة، فقالوا لا هذه معينة صلاة النافلة المطلقة، أما الطواف ده تعيين كقراءة القرآن وغير قراءة القرآن فلا يصح الطواف، وهذا الراجح على القول الأول. لكن على كل هذه الافتراضات كما سنبين المسألة الأخيرة الرابعة أنه انتوى الطواف صحيح، فهنا انتوى الطواف فيه نظران، النظر الأول صحة الطواف وما يتبع الطواف، إيش اللي يتبع الطواف؟ ركعتين، فما حكم الركعتين الآن؟ رجعنا ثاني، تفضلوا الآن، هو تيمم تيمم لاستباحة الطواف، قال الطواف لابد من الطهارة على قول الجمهور وهذا على قول الشافعية، فتيمم فأصبح طاهرا على قول من قبل، أو قلنا استباح الطواف بالتيمم على القول الذي نوصله الآن، فطاف فبعدما طاف تذكر كل سبعة شوط لها ركعتان، فلما انتهى من الشوط السابع قال علي ركعتان أصلي ركعتين، ذهب إلى المقام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فقام يصلي وكان فقيها فتذكر وقال أنا شافعي الآن وهذا التيمم مبيح، فهل يصح أن أصلي ركعتين أم لا؟ تمرين عقلي للفقهاء، تفضلوا. نعم مبيح، هو استباح به الطواف أحسنت. هو النظر الدقيق أصوليا نقول إيش القاعدة عند العلماء؟ التابع تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فانظروا ركعة الطواف تابعة ولا أصلا أصيلا؟ هترجع لقولين، لا دي مسألة هترجع لقولين. القول الأول من قال بفرضية الركعتين قال لا يصح، لا بد أن يتأمم مرة ثانية إيش للركعتين. ومن قال بسنيتها وليست بفرض للطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أسبوع ركعتان، من قال بسنيتها وأنها تابع قال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، وصحح بذلك الصلاة تبعا للطواف، وأيضا فيها نظر. إذن هذه تفريعات على التأصيل الأول، وهو أنه مبيح وليس برافع، والصحيح الراجح في ذلك أن التيمم يكون رافعا وليس مبيح، فمن تيمم له أن يصلي الخمس صلوات بهذا التيمم ويصلي ما شاء من النوافل بهذا التيمم. ونقف عند هذا الرد على المخالف حتى نبين أنه هو الرافع. طيب رد على المخالف، أولا استدلوا بحديث عمرو بن العاص عندما قال وأنت جنب أصليت بالناس جنبا، كيف نرد على هذا الحديث؟ الحديث الثاني هذا أتركه لكم، والحديث الثاني أرد عليه، وبعدين نرى التداول. الحديث الثاني استدل به أن النبي السلام قال فإن ورد الماء فليمسه بشرته، فلما أمره عند وجود الماء أن يتيم أن يغتسل أو يتوضأ دل على أن إيش؟ على أن التيمم ليس برافع. قلنا لا، نحن معكم، هو رافع حتى يرد الماء. لما؟ لأنه إذا ورد الماء بطل التيمم، والله جل في علاه قال ذلك، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. عندما عدمنا الماء كان رافعا للحدث، وعندما وجدنا الماء قلنا ليس رافع هنا فلا بد أن يغتسل. أما الحديث الأول كيف نرد عليه؟ قال أصليت بالناس جنبا، فإذا هو جنب، حالة كونه على الجنابة لم يرفع التيمم جنابته، فكيف نرد على هذا؟ أحسنت. هو قال أصليت بالناس جنبا، قال يا رسول الله رأيت الله جل في علاه يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فإذا كأن السلام لا يعلم أن عنده عذر لأن الماء عنده، وإذا تيمم مع وجود الماء فتيممه باطل، فلما عرف العذر أقر السلام وإيش وابتسم. هذه إجابة أولى، ولا فض فوق يا باشمهندس. الإجابة الثانية صح، هذه متفرعة. نقول لما قال له أصليت بالناس جنبا صورة لا حكما، والدلال على ذلك أنه لم يأمره بإيش؟ بإعادة الصلاة، ولم يأمر من معه أن يعيدوا الصلاة. وحديث المستحاضة أسهل، لأن هذا حديث يفارق الفارق بين التيمم من المستحاضة، أن المستحاضة حدثها متكرر وهذا ليس بحدث متكرر، فالفارق ظاهر، فيكون القياس هنا قياس مع الفارق. تبقى مسألة أخيرة في هذا الباب ممكن أن نتكلم بها ممكن أن لا نتكلم بها، وهي وجوب الاغتسال للمتيمم عن الجنابة إذا وجد الماء، ووجوب الوضوء للذي تيمم عند دخول الصلاة إذا وجد الماء. لنا أن نرجعها حتى ندخل في المسائل الأخرى في مسائل التيمم، أو نأخذها اليوم نأجلها، ننزل على رغبة والدنا ونؤجل هذه المسألة الأسبوع القادم، نبين بالأثر أنه يجب إذا وجد الماء عند تيممه فيجب عليه أن يمس الماء يغتسل أو يتوضأ، ويتفرع عليه إن وجد الماء ولمحه بعينه بعدما دخل في الصلاة. يجب عليه الخروج من الصلاة وصلاة تبطل وجود الماء، أم يكمل صلاته وصلاته صحيحة؟ هذا الذي سنتعرض له الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وجزاكم الله عنا خير.